ويعودان له بتلك المقالة، حتى قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجاه من حديث الزهري، وهكذا رواه مسلم في صحيحه، والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عماه، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال: لولا أن يعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقررت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. يعني ما يقولها معتقدا لها. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره بنحوه. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى عليه ذلك وقال: أي ابن أخي. نعم. ملة الأشياخ. وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء إلي فقال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال: من من الرجل؟ قلت: من تنوخ. قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله

وقال لأنذركم به ومن بلغ، وقال ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وتمام الدليل قوله وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في الصحيحين عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال بعثت إلى الأحمر والأسود، ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وقيل المراد بقوله حتى يبعث في أمها أي أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وليس ببعيد. قال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال وما عند الله خير للأبرار، وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. وقوله أفلا تعقلون أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة، وقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يقول أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده، فهو متمتع في الحياة فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال مجاهد وقتادة من المعذبين. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما عن مجاهد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات وذلك في الدركات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين.